بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قد سمعنا في الأسبوع الماضي بعضا من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الشهادة له بالرسالة إحدى الشهادتين اللتين هما الركن الأساسي من أركان الإسلام، وتستدعي هذه الشهادة تصديقه والإيمان به ومحبته وطاعته واتباعه والتأسي به والتقبل لأوامره بالامتثال ولزواجره بالابتعاد، وتقتضي تقبل ما جاء به من الشريعة، وأن ما بلغه فهو عن الله تعالى، وتقتضي الإيمان بكراماته ومعجزاته وفضائله وخصائصه التي تميز بها عن غيره، والتي أيده الله بها للدلالة على صدقه وصحة رسالته. اختاره الله تعالى نبياً وجعل اسمه من أحسن الأسماء، واسم أبيه من أحسن الأسماء، وكرمه بما حدث في زمن ولادته من العجائب والغرائب، وما سمع من ذكره على ألسن الملائكة وتكلمت به الكهنة والعرافون مما يسترقه الشياطين فتوحي إليهم، وكذلك ما اختص به من المميزات واختصت به أمته من الفضائل، من كونها خير أمة أخرجت للناس، ومن كون أعمال الأمة مضاعفة أكثر من مضاعفة أعمال الأمم السابقة، وكذلك خصائصه عليه الصلاة والسلام، منها أن الله اختاره لحمل رسالته، ومنها أنه ينزل عليه الوحي من الله صباحا ومساء، ومنها أن الله حفظ له هذا القرآن وإن لم يكن قارئا فجمعه في صدره. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومنها المعجزات التي أيده الله بها وخصه بها دون غيره، وهي كثيرة تسمى دلائل النبوة، أفردت بالتأليف وطبعت في مجلدات، واستوفاها كثير ممن كتب في السيرة النبوية. فإذا سمعها المسلم عرف صحة نبوته وصدق ما جاء به، وحملته هذه المعرفة على أن يطيعه ويتبعه ليصبح من أمته التي هي خير أمة أخرجت للناس. والآن نستمع إلى بقية فضائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي، كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في القصيدة البيت والبيتين، وأقل وأكثر قال تمحى أشد المحو. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب من شعر المغازي؟ قال ما هجى المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي حازم عن دكين بن سعيد الخطعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 نسأل طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطهم. قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع والقيض في كلام العرب 3 أشهر. قال قم فأعطهم. قال عمر سمعا وطاعة. قال فقام عمر وقمنا معه، فصعد إلى غرفة له فأخرج عمر المفتاح من حجزته ثم فتح الباب. قال دكين فإذا في الغرفة شبه فصيل رابض، وقال شأنكم، فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال ثم التفت وإني لمن آخرهم فكأنا لم نرزه تمرة. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديس. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمح الناس. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننت أنه خير. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. قال أخبرنا عبد الملك الميموني أن سعيد بن سليمان حدثهم قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الخمر يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف، وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه كثيرة، قد تتبعها العلماء وبينوا ما وصلت إليه معرفتهم وما بلغهم من الفضائل. فمن فضائله أن الله تعالى أيده بالمعجزات، وقد تكون تلك المعجزات على يدي بعض أصحابه. ففي هذه القصة أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ضيوف يريدون القراء ويريدون العشاء، ولم يجد عنده ما يعشيهم ولا قوتا لهم. أمر عمر بن الخطاب أن يعطيهم حاجتهم، وهم كثير قريب من 400. عمر رضي الله عنه كأنه اعتذر لأنه ليس عنده من التمر إلا ما يكفي هو أولاده القيظ، زمن القيظ الذي هو 3 أشهر، ولكن لم يستطع أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتثل لذلك فذهب بهم كلهم وفتح حجرة له فيها ذلك التمر، وقال خذوا حاجتكم 400، قوته وقوت عياله 3 أشهر من ذلك التمر. أخذ كل منهم حاجته، ولما انتهوا وإذا التمر على حاله كأنه لم ينقص تمرة واحدة. لا شك أن هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا أن يبارك الله له في طعامه أو في تمره. وجرت قصة لجابر رضي الله عنه، لما مات أبوه كان عليه دين كثير، يعني تمر كثير لأناس من اليهود ومن غيرهم، فألحوا في طلب دينهم، وكان ثمر نخله قليل لا يفي بربع ديونهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا حاجتكم، خذوا تمره كله واعفوا عنه. فقالوا لا نأخذه لأنه قليل بالنسبة إلى ديوننا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرم النخل وأن يعجل كل قسط وكل نوع على حدة، وجاء ودعا فيه بالبركة وقال زن لهم، فجعل يعطيهم ويكيل لهم حتى ملأوا أكياسا كثيرة وأخذوا ديونهم كله، وبقي التمر بحاله لم ينقص. هذه أيضا من المعجزات. وأمثلة تكثير الماء وتكثير التمر وتكثير الطعام والخبز واللحم أمثلة كثيرة. فهذا من نوع المعجزات. ومن الخصائص ما جبله الله تعالى عليه من الكرم والجود، فقد كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان لا يسأل شيئا فيمتنع ويقول لا، لا يسأل شيئا يقدر عليه إلا أعطاه. حتى أعطى رجلا جبة كان قد لبسها ليس عليه غيرها، وأمثلة ذلك كثيرة في أنه يعطي عطاء تعجز عنه الملوك، مع أنه يعيش هو وأهله عيشة الفقراء، يأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، إنما هو التمر والماء. وله 9 أبيات. لا شك أن هذا مما جابله الله عليه من الكرم، وأيضا عدم الاهتمام بأمور الدنيا ولا وبه جمعها وبتكديسها، لا يهمه إلا ما قدمه لآخرته. كذلك جبله الله تعالى على الشجاعة، الشجاعة التي هي الإقدام وعدم الخوف إلا من ربه. كان أشجع الناس، وكان إذا سمع صوتا يخيف بادر وفزع أول من يفزع. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا في طرف المدينة في الليل، فركب فرسا أو حصانا لأبي طلحة ووصل إلى محل الصوت ولم يجد فيه شيئا، فرجع واستقبله الناس بعدما وصل ورجع، فقال: لن تراعوا لن تراعوا، وإن وجدناه لبحرا، يشير إلى ذلك الفرس يعني في سبقه. هذا مثال من أمثلة شجاعته وجرأته وإقدامه. وهكذا أيضا خصائصه الأخرى التي جبله الله عليها، يعني جبله على الصدق فلا يخلف، وجبله على الوفاء، وجبله على الأمانة، وجبله على بقية الصفات المحمودة لتكون علامة على أنه مرسل من ربه صادق في رسالته، لا يقول على الله إلا الحق، ليكون ذلك سببا في تقبل رسالته وشريعته وتقبل ما جاء به عن ربه. فإنهم متى علموا صدقه بما يشاهدونه من الآيات كان ذلك سببا في تقبلهم لما جاء به وبلغه اعتقاد أنه من الله. سمعنا في أول الكلام أن هناك شعر يوجد في بعض السير فيه شيء من الهجاء والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام أحمد قال: يمحى أشد المحو. وذلك أن ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله كان ممن اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب فيها السيرة المشهورة التي الناس فيها الناس للسيرة عيال عليه، فهو أول من كتب أو أشهر من كتب في السيرة. ولما كتب هذه السيرة كان من برامجه ومنهاجه أن يكتب كل ما قيل وفي النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه عنه. التزم أن يذكر أشعار المشركين التي يسبون بها الإسلام ويسبون بها المسلمين ويهجون بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعدها أشعار المؤمنين الصادقين التي يقابلون بها أشعار الكفار ويردون عليهم، مثل حسان بن ثابت الذي كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله في قصيدته المشهورة: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هكذا يرد على أولئك الذين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه من كفار قريش كابن الزبعراء والحارث بن هشام ونحوهما من مشهور الشعراء الجاهليين. بقيت تلك الأشعار التي فيها مسبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام، ووصلت إلى الإمام أحمد وسئل عنها، فأمر بأن تمحى أشد المحو ولا تبقى، وأن يذكر الشعر الذي فيه مديح له ويمحى ما فيه ذم له وهجاء وعيب وقدح له، لأن تلك الأشعار قالها المشركون وهم أعداء للإسلام. ومن المعلوم أن العدو يتتبع العثرات ويأتي بما يستطيعه من التنقص ومن التصغير والتحقير، ويحرص على أن يجد ولو كلمة أو خطرة أو زلة فيثبتها في شعره. وقد بين المسلمون في ردهم، شعراء المسلمين بينوا حقيقة الأمر وأن تلك الصفات مكذوبة في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم هذه السيرة، سيرة ابن إسحاق، موجودة الآن ومطبوعة وفيها هذه الأشعار، ولكن وصلت إلى ابن هشام. عبد الملك بن هشام عالم أدبي موحد متقن، فهذبها ونقحها وحذف منها تلك الأشعار التي فيها إقذاع وسب وعيب، أو حذف بعضها وأبقى البعض الذي فيه شيء من الدلالة على حقد المشركين وبغضهم للمسلمين ونحو ذلك، وحذف منها ما يشك في نسبته وفي صحته. وطبعت هذه السيرة مرارا ونسبت إلى ابن هشام، وإن كان الأصل لابن إسحاق فيقال سيرة ابن هشام موجودة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول بدء أمره إلى نهايته وموته، وما هجي به وما رثي به بعد ذلك. وبكل حال فالمسلم يحرص على أن يتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف بذلك صحة ما جاء به. ذكر المقام المحمود. قال: أخبرنا أحمد بن أسرم المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا مسلم بن جعفر، وكان ثقة عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: أن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. قال: أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر من أهل صنعاء قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه فقلت يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه فليس هو معه قال ويلكم هذا أقر حديث لعيني في الدنيا قال وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر البكراوي من ولد أبي بكرة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي قال سمعت عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه قال فقلت يا أبا مسعود فإذا أجلسه بين يديه فهو معه قال ويلك ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه قال أبو بكر الخلال ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى ربك أن يبعث عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من أبي معمر عن أخيه عن ابن فضيل قال فذاكرته أبي فقال ما وقع إلي بعلو وجعل كأنه يتلهف يعني إذا لم يقع إليه بعلو قال أبو بكر الخلال أملى علينا هذا الكلام وكلام كثير طويل اختصرت هذا منه أملاه علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس عن هارون الهاشمي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبو بكر شيخنا الثقة المامون قال ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال فأتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل وجعل يتلهف أبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه وكان رجل جليل في زمانه قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عثمان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش قال أخبرني محمد بن أحمد بن واصين المقري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي قال وأخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على عرشه وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم قال وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر وزعم أن من قال بهذا فهو ثنوي فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل قال وأخبرني أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش قرأ علينا أبو بكر المروذي قال قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع فلم أنظر في الكتاب ولم آخذه وخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المروذي رحمه الله قال وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن صالح وبعضهما أتم من بعض قال حدثنا أبو بكر المروذي قال أبو بكر بن حماد المقري من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام فكيف من طعن فيها وقال أبو جعفر الدقيقي من ردها فهو عندنا جهمي وحكم من رد هذا أن يتقى وقال عباس الدوري لا يرد هذا إلا متهم وقال إسحاق بن راهوي الإيمان بهذا الحديث والتسليم له وقال إسحاق لأبي علي القوهستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع قال وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع وقال إبراهيم الحربي حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع قال هارون بن معروف هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة قال سمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم قال وسمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت محمد بن مصعب يعني العابد يقول نعم يقعده على العرش ليرى الخلائق منزلته قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا يحيى الناقد رحمه الله يقول سمعت محمد بن مصعب العابد وذكر هذه القصة وقال فيه ثم يصرف إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أبو يحيى الناقد قال سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العابد وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش قال ابن مصعب يجلسه على العرش ليرى الخلائق كرامته عليه ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وجناته وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا أبو القاسم بن الجبلي عن إبراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول قال إبراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس 20,000 فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل قال أبو بكر بن صدقة وصدق ما حكمه عندي إلا القتل هذا تفسير لقول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذه الآية في سورة الإسراء من قول الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يقول تعالى إنهم يكادون أن يخرجوك وحينئذ يعاقبهم، ثم يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وقد سمعنا في الباب قبله أنه صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة لواء الحمد بيده وآدم ومن دونه تحت لوائه، مع أنه لم يفتخر بذلك وإنما قال ذلك من باب التحدث بالنعمة على حد قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فذكر أنه سيد ولد آدم ولا فخر ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر، ووعده الله بأنه سيبعثه يوم القيامة ويقيمه مقاما محمودا يحمده به الخلق كلهم ويعرفون بذلك منزلته يعرفون مكانته وفضله يعرفون ما خصه الله تعالى وما ميزه به. أكثر المفسرين على أن المقام المحمود هو الشفاعة، أي أنه يشفعه الشفاعة العظمى التي يقبل فيها شفاعته عندما يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في إراحة الناس من العناء وفي مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، فيقبل الله شفاعته فيحمده الأولون والآخرون. هذا هو القول المشهور في المقام المحمود. وقد ثبت أيضا عن مجموعة من المفسرين أنهم فسروا المقام المحمود بأن يقعده على العرش أو على الكرسي، منهم عبد الله بن سلام كما سمعنا وهو صحابي جليل حبر من أحبار اليهود أسلم ومعه معرفة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أخذه من كتبهم، ومعه أيضا معرفة بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لطول ممارسته وطول مجالسته وطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المفسرين لذلك مجاهد بن جابر عالم جليل تلميذ لابن عباس رضي الله عنه يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما أنزلت، فتلقى التفسير كله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله هذه الدعوة في حقه، فكان آية في معرفة تفسير القرآن ومدلوله وقد روي عنه موافقة مجاهد على أن هذا المقام هو إجلاسه على العرش أو على الكرسي، وكذلك روي عن جملة من المفسرين بأسانيد ثابتة وإن لم يذكرها الحلال في هذا الكتاب، لكن ذكرت في كتب التفاسير وذكرت في كتب العقائد وكتب السنن بأسانيد ثابتة ليس فيها تردد، تقبلها أهل السنة وفرحوا بها، ففيها إثبات أن الله تعالى على عرشه مستوى على عرشه كما أخبر، وإن كان العرش وسائر المخلوقات لا تحيط به، ولكنه ما أخبر بذلك فنثبت ذلك كما أثبته، مع أن العرش هو ساقه المخلوقات، أي أنه لا يقدر قدره إلا الله. إذا كان الكرسي الذي هو كالمرقعة بين يدي العرش قد وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ العرش لا يحيط به ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. ورد في الحديث أن السماوات السبع الأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي في ترس، الترس هو الذي يوضع على الرأس للقتال كالقلنسوة الطاقية ونحوها، السماوات السبع والأرض السبع كدراهم سبعة، الدرهم قطعة صغيرة من الفضة نتعامل بها. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال: ما العرش الكرسي في العرش أو نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت بأرض فلاه، أي فلات من الأرض أي صحراء، ماذا تشغل حلقة من حديد؟ الحلقة هي الحديدة المتلاقية الأطراف ألقية في فلات، ماذا تشغل منها؟ هل تشغل واحدا في المئة أو واحدا في الألف أو في المليون؟ لا تأخذ إلا شيئا يسيرا من هذه. فنسبة العرش الذي وسع السماوات والأرض إلى نسبة الكرسي كان كهذه الحلقة. الله تعالى هو العلي الأعلى وهو العلي العظيم، فإذا أجلسه على عرشه أو على كرسيه إظهارا لشرفه فإن في ذلك رفعة له عليه الصلاة والسلام يغبطه بها الأولون والآخرون. تقبل أهل السنة هذا الأثر عن مجاهد وعن عبد الله بن سلام وعن غيرهما، وقالوا إن هذا الأثر وهذا الحديث يقول به أهل السنة ويثبتونه ولا يردون شيئا من السنة لأجل شناعة أهل الجاهل ولأجل عيبهم علينا بأننا وأننا، ما يعيبه ولا يرد هذه الآثار إلا الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى ويردونها ردا صريحا، الذين ينكرون علو الله واستواءه على عرشه ويفسرون العرش بأنه الملك أو يفسرون الاستواء بأنه الاستيلاء أو نحو ذلك، ليحرف الكلمة عن مواضعه. ومع الأسف فإن هذا الإنكار لهذه الأحاديث متمكن في القرون الوسطى في تفاسيرهم، في تفاسير الخلف الذين بعد القرون الثلاثة، لا تجد غالبا من يفسر القرآن إلا إذا أتى على تفسير آية الاستواء تأولها وحرفها وصرفها عما هي عليه، وكأن ذلك لرسوخ تلك العقائد السيئة في قلوبهم ولتفكرهم تفكرا بعيدا في استبعاد واستحالة أن الله على عرشه أو أنه مستوى عليه كما أخبر عن نفسه، فإذا استبعدوا ذلك لم يكن للآيات بد من أن يفسروها بما يكون معنى قريبا أو بعيدا حتى تحمل عليه فتكلفوا في ذلك. ولما جاءتهم هذه التفاسير شنعوا عليها وعابوا أهلها، لكن لم يستطيعوا أن يعيبوا السلف، وإنما حملوا على من بعدهم ممن صرح بذلك في المعتقد. وقد قرأت في بعض التعاليق كلاما للكوثري الذي هو زاهد الكوثري عالم مصري في القرن الثالث عشر في القرن الرابع عشر الماضي، انتقد ابن القيم في كلامه في بدائع الفوائد حيث نقل هذا الكلام الذي سمعنا تفسير المقام المحمود بأنه الاستواء على بأنه إجلاسه معه على العرش أو على الكرسي، فعابه وجعل ذلك تشبيها وتجسيما. ولما أن ابن القيم في البدائع هو الذي ذكر هذا انتقده وجعله مجسما ومشبها، ولما كان ابن القيم قد نقله عن هؤلاء السلف رماهم الكوثري بأنهم مشبهة ومجسمة، لكنه استثنى من لم يثبت ذلك عنهم. وقد عرفنا أن أثر مجاهد صريح وصحيح ثابت عنه بأسانيد قوية لا سبيل إلى ردها ولا إلى إبطالها، وكذلك أثر ابن سلام ثابت لا سبيل إلى رده، فمعناه أن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل أنه مشبه ومجسم عند الكوثري، وكذلك مجاهد بن جابر عالم من علماء التفسير ومن علماء السلف كما تقدم مجسم ومشبه عند الكوثري وأتباع الكوثري. فالحاصل أن نقول بهذه الأحاديث ولو أنكرها مثل هؤلاء، سمعنا في كلام الخلال أن مثل هؤلاء جهمية، أن من رد هذا الأثر وتكلم في رده وأنكر معناه فإنه جهمي، وأن هذه الأثار لا يتقبلها الجهمية. فإذا رأيت من ينكرها ويردها فاعلم أنه على طريقة الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى. أهل العلم ما أوردوا هذا إلا لفضل نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته في الدار الآخرة.